لم يذكر لا صفته ولا كميته ولا غير ذلك. فأيا ما كان صفته، على أي لون كان، على أي قدر كان، سواء كان كثيرا أو قطرة، فإنه ناقض للوضوء، ولكن بشرط أن يكون خارجا من مخرجه المعتاد. وهذا احتراز مهم جدا. لذلك يقول أهل الفقه: إذا خرج مثلا البول من ثقب تحت السرة فلا يعتبر ذلك ناقضا للوضوء. وهنا قد يتساءل البعض أنه في بعض المرضى، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين الشفاء العاجل، قد صار المخرج المعتاد عندهم هو ذلك الثقب الذي هو مرتبط بكيس يضعونه جانبا. هذا الكيس وهذا الثقب صار هو المخرج المعتاد. متى يصير هذا هو المخرج المعتاد عند المالكية؟ مع انسداد المخرج المعتاد. إذا كان هناك انسداد في المخرج المعتاد، يصبح هذا الثقب الذي هو تحت السرة هو المخرج المعتاد لأولئك. ولكن في مسألة انتقاض الوضوء وعدمه، نعود بهم إلى مسألة السلس التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، حينها سنذكر حال هؤلاء ومتى يكون الخارج من ذلك الثقب ناقضا للوضوء ومتى لا يكون ناقضا للوضوء. إذن قال بول، وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد كما ذكرنا، وريح، بول وريح. المقصود بالريح هنا أيضا هو الخارج من الدبر، سواء كان بصوت أو بغير صوت. وهذا احتراز على الريح الذي يخرج من القبول، فهو غير ناقض للوضوء عند المرء. إذا خرج ريح من القبول فهو غير ناقض للوضوء. لماذا؟ لأنه لا يخرج من مخرجه المعتاد. إذا خرجت هذه الأشياء من غير مخرجها المعتاد فإنها لا تكون ناقضة للوضوء، وهذا أمر لا بد أن يعلم. إذا خرجت هذه الأشياء من غير مخرجها المعتاد فإنها لا تكون ناقضة للوضوء، إلا إذا انسد المخرج المعتاد وصار هناك مخرج آخر يصبح هذا هو المخرج المعتاد، مثل ما ذكرنا بالثقب تحت السرة وغيره. كذلك إذا خرجت من هذه المخارج أشياء غير معتادة، إذا خرجت من هذه المخارج أشياء غير معتادة فإنها لا تكون ناقضة للوضوء، وإن خرج معها من الأذى المعتاد، وإن خرج معها من الأذى المعتاد. مثال ذلك: إذا خرجت من الإنسان حصات أو دودة كما يذكر أهل الفقه وغيره، وخرج مع هذه الحصات أو هذه الدودة قليل نجاسة مثلا، فما الحكم؟ لم ينتقض وضوء هذا المتوضئ بهذا الخارج. لذلك يقول أحدهم، وهو محمد الأمير، العلامة محمد الأمير شيخ الإمام الصاوي رحم الله الجميع، يقول في نظم، وهذا يعني من الأشياء التي كان يتفكه بها الفقهاء، يعني الأشياء التي يعني يتفكهون بها، يلغزون بأشياء حتى يعني من باب الفكاهة. وطبعا هذا هو المزح الذي فيه منفعة وفيه فائدة، فهذه الألغاز التي يلغزون بها فيها فائدة عظيمة ومنافع جليلة، نحن بالعامية نقول طلعة. فيقول محمد الأمير رحمه الله، يقول: قل للفقيه ولا تخجلك هيبته. قل للفقيه ولا تخجلك هيبته. شيء بدا من المخرج المعتاد أو شيء من المخرج المعتاد قد عرض. شيء من المخرج المعتاد قد عرض. قل للفقيه ولا تخجلك هيبته. شيء من المخرج المعتاد قد عرض. فأوجب القطع واستنجى المصلي له، لكن طهره يا مولاي ما انتقض. فاستوجب القطع أي قطع الصلاة، واستنجى المصلي له، ولكن طهره يا مولاي ما انتقض. مع ذلك، مع أنه وجب عليه قطع الصلاة والاستنجاء، ولكن مع ذلك هو باق على وضوئه. طبعا نحن أعطينا الحل قبل أن نذكر هذا اللغز. الحل هو هذا، إذا خرجت من المصلي مثلا، طبعا الذي هو متوضأ، من المصلي في أثناء صلاته خرجت منه دودة أو حصات، وخرج معها قليل نجاسة، ما الواجب في حق هذا المصلي؟ وجب عليه أن يقطع الصلاة. لماذا؟ لأنه الآن صار حاملا لنجاسة، ووجب عليه أن يزيل تلك النجاسة وهي الاستنجاء، ولكن وضوءه باق ولم ينتقض، لأن ما خرج منه لم ينقض وضوءه. طبعا إذا وقع منه مس ذكر إلى آخره فهذا يعتبر قد انتقض وضوءه بذلك، سيمر معنا هذا إن شاء الله. إذن هذه من الألغاز التي يلغز بها الفقهاء حتى يتفكهوا فيما بينهم. نعم، إذن قلنا لابد أن يكون الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، إذن لابد أن يكون خارجا معتادا أيضا ومن مخرج معتاد. فإن خالف شرطا من هذه الشروط لم يعد ناقضا، إذا كان الخارج غير معتاد، أو إذا كان معتادا ولكن من مخرج غير معتاد، فإنه لا يعد ناقضا. إذن نعود إلى ما قاله الشيخ رحمه الله. قال: بول وريح سلس إذا ندر. السلس هو سلس عدة أشياء، يكون سلس ريح، سلس بول، سلس مذي، دم الحيض، ولا يعتبر دم حيض ولكن دم الاستحاضة هو سلس أيضا. لكن هذا السلس حتى يكون غير ناقض لابد أن يكون كثيرا، والكلام طويل في مذهبنا على مقدار الكثرة، بين من قال أنه في أكثر الصلوات، بمعنى خمس صلوات لابد أن يكون السلس يأتي في ثلاث صلوات، ومنهم من قال لا، ليست الصلوات وإنما وقت الصلاة الذي هو من بعد الزوال إلى طلوع الشمس، من بعد الزوال إلى طلوع الشمس، كل هذا وقت صلاة. فإذا كان السلس يأتيه في أكثر وقت الصلاة وقتها يكون غير ناقض، إن كان يأتيه في أقل أوقات الصلاة فإنه يكون غير ناقض للوضوء، يكون عفوا ناقضا للوضوء إذا كان يأتيه في أقل الأوقات. إذن قال سلس إذا ندر، والسلس هو أن يخرج منه، تخرج منه هذه الأشياء سواء البول أو الريح من غير قدرة على ردها، من غير قدرة على ردها، وليست في وقت معين، وإنما تخرج بدون استطاعة ردها، وتخرج ربما من ليل أو نهار إلى آخره، ليس في وقت معين. لماذا ذكرت مسألة الوقت أنا تحديدا؟ لأن كثير من الناس يقع منهم ناقض الوضوء وهو خروج البول، ويظن نفسه أنه مصاب بسلس، فلا يتطهر ولا يعيد وضوءه ويصلي ظانا من نفسه أنه مصاب بسلس، وهذا غير صحيح. وهذا الأمر يعني يعيدنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن كثيرا من الناس يسخرون ويستهزئون في بعض الأحيان عندما يقوم بعض أهل العلم أو طلبة العلم أو المشايخ بدرس في نواقض الوضوء أو كيفية الاستنجاء أو إلى آخره، فيستهزئون ويتكلمون بعبارات غير لائقة على هذا العلم، فيقولون فقه المراحيض مثلا، ويقولون تركتم اللب وتمسكتم بالقشور، ونحن نعتقد يقينا جازما أن دين الله سبحانه وتعالى كله لب لا قشر فيه. وكذلك هذا الاستهزاء هو غير لائق بهذا العلم الذي نقل إلينا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونقله إلينا صحابته الكرام والعلماء المتبوعين. وأنا أقول لإخواني إياكم أن تسمعوا لمثل هؤلاء، واعلموا أن من يريد أن يتكلم في مهمات الأمور وأصول المسائل وهو لا يتقن كيفية طهارة ثوبه وبدنه من النجاسة وكيفية الاستنجاء إلى غير ذلك، فهؤلاء يكونوا على يقين أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر على أيديهم دينا ولن يعز على أيديهم أمة. من ينصر الله سبحانه وتعالى على أيديهم دينا هم الذين يتفقهون في صغائر الأمور قبل كبارها، كما قال السلف العلماء الربانيين هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كبارها. فالاستهزاء من هذه الأمور يعود على صاحبه بالوبال، ولن تكون نصرة على يديه قط. فمن كان لا يحسن وضوءا فبالتالي لا صلاة له بغير هذا الوضوء الصحيح، إذن فلن يكون على يديه نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا إن بعض الناس يظن من نفسه أنه مصاب بسلس، ولكن هذا لقلة علمه. بعض الناس بعد أن يقضي حاجته، أي أعزكم الله بعد أن يبول، يبقى برهة من الزمن دقيقة دقيقتين، إذا تحرك إذا قام شعر أن هناك قطرة خرجت منه. هل هذا سلس؟ لا، هذا لم يستبرئ من بوله جيدا، ووجب عليه أن يستبرئ جيدا، وسيمر معنا الكلام في هذا بإذن الله تعالى في درس لاحق. هذا غير مصاب بسلس، لذلك قلت إن صاحب السلس يخرج منه هذا الخارج في أي وقت كان. أما من كانت هذه حالته، بمعنى أنه تخرج منه هذه القطرة، ولكن إثر يعني قضائه لحاجته بدقائق معدودة بعد أن يتحرك قليلا إلى آخره، هذا وجب عليه أن يستبرئ من بوله جيدا، وليس هو من أصحاب السلس. وهذه القطرة التي تخرج منه يجب منها الاستنجاء، وكذلك يجب إزالتها من ثوبه الذي تنجس بها، ويجب منها أيضا إعادة الوضوء من جديد. لذلك على المشاهدين الكرام أن يعلموا هذا الأمر جيدا، وأن لا يخجلوا من مثل هذا، وأن يسألوا، شفاء العي السؤال، وإثنان لا يتعلمان كما قال أهل العلم، مستح ومستكبر. من يستحي من السؤال لا يتعلم، ومن يستكبر عن طلب العلم فإنه كذلك لا يتعلم. لذلك وجب عليهم أن يتعلموا هذه الأمور، لأنه يخجل منها كثير من الناس ويستحي منها كثير من الناس، ولكن يجب على الإنسان أن يتعلمها. وجب على الإنسان أن يتعلمها لأنه لا تصح صلاته ولا يصح لا تصح عبادته بغير أن يتعلم هذه الأشياء، وجب عليه أن يتعلمها. لذلك نعود إلى قول الشيخ، قال سلس إذا ندر. إذن السلس هو أن يخرج منه هذا الأذى من بول أو ريح أو مذي أو دم استحاضة إلى آخره في أي وقت من الأوقات، ولا يمكنه رده، هو ما يشعر إلا وهذا الخارج قد خرج منه. ما حكم هذا السلس؟ ننظر. إذا كان يأتيه في أغلب أوقات الصلاة كما شهر ذلك ورجح ذلك شيخ الدردير وغيره، بمعنى ينظر في وقت الصلاة من زوال الشمس إلى طلوع الشمس، كم من ساعة تقريبا؟ خلينا نقول حوالي 20 ساعة أو 19 ساعة أو 18 ساعة بحسب، أو أحيانا أقل من ذلك بحسب فصول السنة وشروق الشمس بين صيف وشتاء. ننظر مثلا فلنقول أنه وقت الصلاة ممتد إلى 18 ساعة من الزوال إلى طلوع الشمس من ثاني يوم، 18 ساعة كم يأتي هذا الثلاث؟ 6 ساعات، إذن هو دون النصف. إذا كان يأتيه 9 ساعات فما أكثر، طبعا ليس مسترسلا وإنما كل فترة فترة ينزل هذا السلس أو يخرج منه هذا السلس، فهذا السلس لا يعد ناقضا للوضوء. إن كان دون ذلك فهو ناقض للوضوء، وجب منه الوضوء كلما أراد أن يصلي وجب أن يزيله. قال إذن وسلس إذا ندر، إذا كان كثيرا كما قلنا لا يعد ناقضا. ثم قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله وغائط نوم ثقيل مذي. بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن هذه الأمور في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أذكر إخواني بحفظ هذه الأبيات حتى يعني يحكم هذه المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي سهلة يسيرة لمن يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحده بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين.